الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد موظفون بأحد الخطوط وقد عملوا خدمة مقابل 100 ريال، بحيث أنك إذا لم تجد حجز تتصل عليهم وهم يضعون لك حجز في الوقت المناسب الذي ترغب به مقابل 100 ريال، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، هذا أمر محرم لا يجوز، وهو من الرشوة والخيانة للمسلمين وللنظام ولولي الأمر، لا يجوز هذا الأمر مطلقا، والواجب إبلاغ الجهات المعنية المختصة عن هؤلاء الذين خانوا أمانتهم بهذا التصرف المشين القبيح. وهذا من الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. فإذا كان هؤلاء